يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله، وإن ربنا بهم يباهي، وقال عنهم في القرآن: وكفى بأنه أورثه من اصطفى. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. أرحب باسمكم بأخي وحبيبي ضيف هذه الحلقة الشيخ ياسر محروس. أهلا شيخ ياسر، أحسن الله إليك. جزاك الله خير. الله يكرمك. نلتف حول مائدة القرآن الكريم ومع رواية أهل المدينة، مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني من طريق الأزرق من كتاب الشاطبية. وكنا قد ابتدأنا في الحلقة السابقة بمراجعة بسيطة لشرح بعض الأصول التي شرحت، فتكلمنا في الحلقة السابقة عن باب الاستعاذة والبسملة. اليوم نتكلم على باب المد والقصر، ثم نعرض التلاوة المنهجية كالمعتاد، ثم نستمع إلى تلاوة الأخ الحبيب الشيخ ياسر محروس، ثم أستقبل اتصالات حضراتكم بإذن الله والمشاركة والتلقي والمشافهة. التلقي والمشافهة. طيب، نعرض كده أولا باب المد والقصر. أولا باب المد والقصر بنتكلم فيه عن المد المتصل الواجب، وبنعرف المد المتصل الواجب هو أن يأتي، هو أن يأتي بعد حرف المد همز متصل به في نفس الكلمة. هو أن يأتي بعد حرف المد همز متصل به في نفس الكلمة، يأتي بعد حرف المد الهمز. طيب، ورش هيعمل فيه إيه؟ ما مقدار المد عند ورش؟ الإشباع قولا واحدة، 6 حركات عند ورش المتصل، كلفظ والسماء والطارق، 6 حركات. أيضا المد المنفصل الجائز هو أن يأتي بعد حرف المد همز منفصل عنه في كلمة أخرى. إذن المتصل يأتي بعد حرف المد الهمز في نفس الكلمة، كالسماء، لاحظوا لفظ السماء حرف المد والهمز في نفس الكلمة. أما في المد المنفصل الجائز حرف المد في كلمة والهمزة في أول الكلمة التالية، هو أن يأتي بعد حرف المد همز منفصل. شوف كلمة منفصل، شوف يا أخي ويا أختي، منفصل عنه في كلمة أخرى، كقول الله تبارك وتعالى: إنا، أدي الألف في آخر الكلمة الأولى، ثم أعطيناك الهمزة في أول الكلمة التالية. ولكن المد المنفصل عند ورش قدره الإشباع قولا واحدا، الإشباع قولا واحدا. إنا أعطيناك الكوثر. يبقى إذن المتصل والمنفصل عند ورش مقدارهما الإشباع، الحمد لله، يبقى دي ما فيهاش تفاصيل كثير. طيب، نخش على مد البدل. هنلاحظ مد البدل عند ورش، مد البدل بنقول هو أن يتقدم الهمزة على حرف المد، الهمزة الأول ثم حرف المد، حتى حاطين تحت آ، أدي الهمزة ثم الألف، آ مثل آمنوا، ثم أو مثل أوتوا، ثم إي مثل كلمة إيمانة، ده مد البدل. بنقول مقداره القصر والتوسط والإشباع، بنسميه ثلاثة البدل. بنسميها إيه؟ ثلاثة البدل. يعني تيجي كلمة أقول لك ثلث البدل أو ثلث البدل، يعني إيه؟ يعني هتجيب القصر والتوسط والإشباع. طب يا شيخ، ما فيش حاجة فيه مقدمة في الأداء؟ لا، مقدم في الأداء التوسط. ولهذا الشيخ الحصري عليه رحمة الله لما سجل المصحف المرتب برواية ورش سجله على وجه التوسط، خلاص، يبقى آ آمنوا، أو أوتوا، إي إيمان. طيب، هنشوف بعض التدريبات على ثلاثة البدل. عندنا آيتين والاتنين في سورة البقرة، تدريبات على ثلاثة البدل. قول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا، أو البدل هنا في آمنوا، تمام كده، وعملوا الصالحات أن لهم، ثم والذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا برضو وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. هنسمع من الشيخ ياسر قول الله تبارك وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، بالتثليث يا شيخ ياسر، تفضل. وبشر الذين آمنوا. أدي القصر. آمنوا. التوسط. آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. أحسنت يا شيخ ياسر. يبقى الشيخ ياسر جاب القصر توسط وأشباع في أمان. طب عايزين كمان آية والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. والذين آمنوا. تمام. آمنوا. أشباع. آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. أحسنت يا شيخ. بارك الله فيك. يبقى دوت مد البدل. أعتقد أن مد البدل ما فيهوش شيء صعب جدا. إحنا بس مجرد عرفنا البدل إزاي. عرفنا شكله الهمزة مفتوحة وراها ألف آمنوا. الهمزة مضمومة يبقى وراها واو تبقى أو تو. الهمزة مكسورة يبقى بعدها ياء فتبقى إيمان. قدر البدل البدلات عند ورش قصر توسط إشباع والمقدم في الأداء التوسط. خلاص كده. عشان كده أخواني وأخواتي المتصلين والمتصلات عايزين يقروا ثلاثة البدل بها ونعم. عايزين يقروا بالوجه المشهور وهو توسط البدل ما يمنع. الشيخ الحصر يسجل بوجه التوسط. تمام كده. طيب في الحقيقة أنا هكتفي بالمراجعة عند باب المد والقصر عند هذا القدر ونكمل هل بقى كل بدل. يعني عشان إخواني المبتدئين أنا قصدي في هذه المراجعة عشان الكل يلحق بالركب كلنا نبقى مع بعض إن شاء الله في الرواية. طيب السؤال بقى اللي بعضنا كان سمع شروحه قبل كده أو بعضنا يعد نفسه عشان الحلقة القادمة. هل كل بدل هيقابلني في السكة في الرواية لازم أعمل فيه قصر وتوسط وإشباع ولا في استثناءات عند ورش؟ أكيد لكل قاعدة استثناء. يبقى دي الاستثناءات دي هنتكلم فيها الحلقة القادمة. السؤال الآخر في ارتباطات البدل اللي هيجي لازم أخلصه في حينه ولا في ارتباطات ممكن ترتبط بيه؟ على سبيل المثال لو جاني في الآية أكتر من مد بدل مع بعض ينفع أخلص ده لوحده وده لوحده؟ لا لازم أسوي بينهم لازم أسوي بينه. دي برضه هنتدرب عليها الحلقة القادمة. الأمر الآخر ارتباط البدل مع العرض للسكون. أنا لما أشتغل مد بدل وآخر الآية فيها عرض للسكون لما أقصر البدل هقف على العرض للسكون بكام؟ ولما وسط البدل هقف على العرض للسكون بكام؟ ولما أشبع البدل هقف على العرض للسكون بكام؟ التلات أسئلة دي هنجيب عنها في الحلقة القادمة بإذن الله. نخش على التلاوة المنهجية عشان صفحة اليوم بإذن الله عشان نسمع الشيخ ياسر وفي انتظار تلقي اتصالات حضراتكم بإذن الله. طيب نتابع التلاوة المنهجية سويا. اليوم إن شاء الله هنؤدي من الآية 94 إلى الآية 101 من سورة البقرة. طبعا الألفاظ متقدمة بالنقل في الألفاظ الآتية. قرأ ورش بالنقل في الألفاظ الآتية. قل إن. يعني إيه نقل؟ النقل إن أنا هشيل الهمزة عشان برضو إخواني اللي بيسمعوني الأول مرة. يعني إيه نقل عند ورش؟ ورش بيشيل الهمزة وياخد الحركة اللي على الهمزة يحطها على الساكن. فلما تبقى قل إن فإن دي الهمزة بتاعتها إيه؟ مكسورة. شيل الهمزة هاخد الكسرة حطه على اللام بتاع قل فتبقى قولي قولن قولن. خلاص. أو برضو في الآية الكلام ده في الآية 94 في الآية 95 يا ريت أنا طلبي قلت العلم صيد والكتابة قيد فتحين المصاحف وبنعلم بالقلم الرصاص على هذه الأحكام عشان وإحنا بنأدي. أيضا في الآية 95 لفظ قدمت أيديهم التاء ساكنة. عرفت منين إنها ساكنة؟ عشان وضع عليها رأس الحاء الصغير. خلاص. يقرأها ورش قدمت أيديهم قدمت أيديهم. أيضا ولقد أنزلنا يقرأ ورش بالنقل ولقد أنزلنا هياخد فتحة الهمزة يحطها على الدال ولقد ولقد أنزلنا. طيب ده في الآية 99. خلاص. في الآية 100 الآية رقم 100 بل أكثرهم هيقول بل أكثرهم. خلاص بقى هننقل هناخد الحركة نحطها على اللام بل أكثرهم بل أكثرهم. طيب الفرش بتاعنا في الصفحة ديت قرأ ورش بهمزة بعد الألف في لفظ ميكال. قرأ ورش بهمزة بعد الألف في لفظ ميكال هكذا ميكائيل هتبقى مد متصل. ميكائيل، تمام كده؟ طيب، طب ولما يبقى مد متصل هيشبع قولا واحدا، ميكائيل، تمام كده؟ طيب، وقرأ ورش بثلاثة البدل مع النقل في لفظ الآخرة. الآخرة هي مش آخرة؟ مد بدل ولا مش مد بدل؟ طيب، وهينقل حركة الهمزة لللام، فيبقى اسمه بدل مغير بالنقل، هو بدل بس أنا نقلت حركة الهمزة، فعشان كده سمي مغير بالإيه؟ بالنقل. الآخرة الآخرة الآخرة. وبعدين ورش لما تبقى الراء بتاعته مفتوحة أو مضمومة وقبلها حرف مكسور هيرقق الراء، عشان كده قلت إيه؟ قرأ ورش بثلاثة البدل مع النقل في لفظ الآخرة وكذا ترقيق الراء، لأنها، شوف بقى السبب، لأنها مفتوحة ومصبوغة بكسر أصلي، حرف تحته كسرة، الآخرة، مش بقول آخرة لحفص، لا، الآخرة، ره، ترقيق، في الآية 94. وقرأ أيضا بثلاثة البدل في لفظي آيات، أدي بدل اللي احنا لسه شرحينه من شوية، خلاص، وأوتوا الاثنين، طبعا دول البدل اللي عندنا في الصفحة، خلاص، هنثلث البدل لورش، طبعا مع العلم ان قلنا ان الوجه المشهور ايه؟ التوسط. وقرأ بإبدال الهمز الساكن في لفظ للمؤمنين، يقرأ للمؤمنين الآية 97، ولفظ يؤمنون يبدل الهمز فتصير يؤمنون الآية 100. وقلت ملحوظة، إذا ذكر لفظ الإبدال، إذا ذكر لفظ إبدال الهمز، يعني إبدال الهمز، معنى ذلك أن الهمز يبدل حرف مد من جنس حركة الحرف السابق للهمز. يعني إيه؟ يعني أنا كان عندي، هستأذنكم لو رجعنا بس الصفحة اللي قبلها، للمؤمنين، كلمة للمؤمنين الهمزة دي ساكنة ولا مش ساكنة؟ مش مرسومة عليها راس الحاء الصغيرة؟ كلام جميل. الحرف اللي قبلها الحركة بتاعته ايه؟ ها؟ مضمومة. فلما اجي ابدلها الضمة دي يناسبها ايه؟ الواو، فتصل للمؤمنين. وكذلك الامر مؤمنون، الهمزة ساكنة برضو قبلها ضم فتصير مؤمنون، ده الابدال. يبقى عشان اجي ابدل الهمزة ديت اشوف حركة اللي قبلها، والله لو كان اللي قبلها مفتوح خلاص هبدلها ألف، ولو كان اللي قبلها مضموم هتبدل واو، ولو كان اللي قبلها مكسور تبدل ياء. طيب نكمل. قرأ ورش بصلة ميم الجمع، احنا اتفقنا في الحلقة السابقة ان ميم الجمع طالما ان جه وراها همزة ورش بيصلها ست حركات، مو ست حركات، في لفظ ولا تجدنه مو أحرص الناس، خلاص يصلها ورش بواو لفظية، وطبعا ديت وردت في الآية 96، خلاص. وأيضا يقرأ ورش بترقيق الراء في كلمة والله بصير بما تعملون، بصير بما، الراء مضمومة ومصبوغة بإيه؟ بياء، لفظ بصير، بصير، هو أنا لو وقفت عليها مش هتبقى الراء ساكنة؟ بصير، فهتبقى مرققة للجميع، عشان كده كاتب أما وقفا فالراء مرققة للجميع. لكن لو وصلتها ده انفراد لورش، ده بقى لو وصلتها الراء مضمومة رو بس قبلها ياء، أي راء مضمومة قبلها ياء ساكنة، يعني إيه ساكنة يا شيخ؟ يعني يا مادية يا لينة، يبقى ورش يعمل فيها إيه؟ ترقق، بصير بما تعملون، خلاص. المقلل لورش، في مقلل لورش لفظ بشرى، بشرى، ولفظ الكافرين في الآية 97 والآية 98، ده مقلل قولا واحدا. احنا قلنا قبل كده في كلمة بشرى إذا جاء بعد الراء ألف متطرفة فورش يقلل هذه الألف قولا واحدا، بشرى آخرها إيه؟ جاء بعد الراء إيه؟ ألف، الألف دي في آخر الكلام، يبقى متطرفة ولا مش متطرفة؟ بشرى مش بشرى بشرى خلاص للكافرين قلنا كلمة الكافرين أما يأتي بعد الراء المكسورة ياء ونون ياء ونون فهي أيضا مقللة قولا واحدا لورش كلمة الكافرين أيما وردت في القرآن مقللة قولا واحدا لورش آدي التلاوة المنهجية في رواية ورش أو في صفحة اليوم بإذن الله نسمع الشيخ ياسر وفي استقبال اتصال حضراتكم بإذن الله تفضل يا شيخ ياسر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآخرة النقر قل إن كانت لكم قل إن كانت لكم الدار الآخرة الآخرة الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم يعني قدمت أيديهم عشان نسمع النقل بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير هذه مرققة للجميع نعم طب وصلا والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين تاني وبشرى للمؤمنين وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات ده القصر كده يا شيخ ياسر نعم التوسط آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. عزك الله، فتح الله لك. استقبل الأول اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أخي محمد؟ أهلا، ازيك يا شيخ حسن، بارك الله فيك. الله يكرمك، ربنا يبارك في حضرتك. اللهم أمين يا رب. اتفضل يا شيخ محمد. أبدأ القراءة إن شاء الله. اتفضل. هتقرأ بوجه يا شيخ محمد؟ هقرأ بوجه التوسط في البدل. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، والله بصير بما يعملون. بارك الله فيك يا أخي محمد، أحسنت والله أحسنت. معنا الأخ عيد بن الفيوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمد؟ الحمد لله، اسأل الله أن يبارك فيكم جميعا في قناة الرحمة. اللهم أمين، اللهم أمين. اتفضل يا أخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. خلي بالك يا أخي عيد. أيوه. البدل ماشي، لكن ياد ديت هتبقى في الوقف بس العارض. ماشي. تاني، ولقد أنزلنا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من اتصال انقطع. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل يا اخ طه. اهلا ان شاء الله. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت. يا أخ طه، تفضل. حضرتك هتقرأ بأنهي وجه؟ على الإشباع إن شاء الله. إشباع البدل. إن شاء الله. يبقى لا إشبع بقى، عدها تاني. قل إن كانت لكم الدار لا الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا بس خلي بال حضرتك يا أخ طه تفضل من أحرص رقق الهمزة والحاء أحرص نعم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. بارك الله فيك يا أخ طه، أحسن الله إليك. معنا أبو صهيب من الجزائر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ممكن أقرأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله صالحة. الاتصال مش واضح. الصوت. استأذنكم بس في الصوت. طيب يا شيخ ياسر، حد بس ما عيد أخونا أبو صهيل بس الاتصال مرة أخرى. عايز الآية بتاعت قولين كانت لكم الدار الآخرة. أولا هذه لم تعريف الآخرة، اتفقنا أن لم التعريف لم أل إذا جاء بعدها الهمز أو مد البدل، فهننقل حركة الهمز إلى الساكن. تمام كده، الآخرة. طب عند البدء بهذه الكلمة هنبتدي بهمزة الوصل، فعند البدء بها لنا في البدل التسليس ثلاثة البدل. طيب طب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي أحمد. السلام عليكم يا شيخ محمد. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك رواية والش بمصحف المدينة، عدد الآيات مختلف عن رواية حفص بمصحف بالمصحف مختلف عن رواية حفص. أي نعم. فحضرتك قلت كلمة لا يؤمنون 100 وهي 99. أي نعم، ده العد المدني. أيوة حضرتك، ما هو والش مدني بالضبط. لا حضرتك بتكلمني طبعا بتقولي ان اختلاف عدد الآي. أيوة. من ورش لحفص. أيوة. اي نعم، لان احنا عندنا هنا في عد الآي انا لما بوجه في التلاوة المنهجية. أيوة. ببص في مصحف حفص، بوحد على مصحف حفص العد الكوفي. لكن طبعا مش هوجه على العد المدني، لان معظم اخواننا واخواتنا بيتابعونا من مصحف حفص. واخبال حضرتك حتى الشيخ ياسر معايا في الحلقة فاتح. أيوة. مصحف رواية حفص بيقرأ منها على العد الكوفي. ماشي يا شيخ محمد، الله يعزك. الله يبارك فيكم جزاكم الله خيرا. اتفضل يا اخ احمد شارك معنا. جزاكم الله خيرا. وجزاكم مثل. معنا الاخ حمزه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اقرا بالاشباع. نعم اشباع. اقرا بالاشباع. اتفضل اقرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله. بس ليا بس ملاحظة صغيرة يا أخ حمزة. نعم. النقل بتاع قل إن كانت. قولي يلا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. اعمل النقل. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنه أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بس رقق رقق شوية أخ. بصير بما. والله بصير بما يعملون. بقالك قد كتير بتقرأ يا أخ حمزة ورش؟ يعني شهرين. الله يكرمك. متابع معنا للحلقات؟ إن شاء الله. الله يكرمك. بارك الله فيك. تلاوة جيدة يا أخ حمزة. أحسن الله إليك. معنا الأخت مي من الغربية. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هقرأ بالتوسط. اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. بس خلي بال حضرتك من حاجة. ميكائيل افتحي اللام. ميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بارك الله فيك. معنا الأخ ناصر من الشرقية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا أستاذ العزيز. الله يكرمك ويرضى عليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا. بس ليا تعليق صغير. تفضل. الراء بتاعت نعم الآخرة. نعم حاضر. الله يفتح عليك. تفضل. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. الله يكرمك. حضرتك متابع معنا من أول الحلقات؟ إن شاء الله. الله يكرمك. يسعدنا اتصالاتك دائما. نعم؟ أكمل السنة ولتجدنهم. كمل ولا تجدنهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تجدنهم أحرص. اعمل صلاة الميم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. بارك الله فيك. الله يسترك. معنا الأخت دعاء من القاهرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. صلة الميم. ولتجدنهم أحرص الناس. ولتجدنهم. ما لسه ما أول مرة قرأ يعني بقراءة وشيع. لا على مهلك خالص على مهلك. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ليه تعليق صغير. نعم. حضرتك أدي الميم صح؟ نعم. بعدها همزة. نعم. هتبقى من قبيل المد المنفصل يعملها ست حركات. خلاص إن شاء الله. تمام حضرتك لما تتابعينا برضو إحنا ما زلنا في المراجعة في الرواية. إن شاء الله. اتفضلي. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمدحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ملاحظة صغيرة كمان. كل كلمة الكافرين لورش تعمل لها حاجة اسمها تقليل. فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. حضرتك هتقرأ البدل بكم حركة؟ ستة إن شاء الله. ست حركات؟ طيب يبقى آيات. يلا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ملاحظة كمان؟ نعم. بل بعدها إيه؟ همزة. يبقى هنعمل لها حكم اسمه إيه؟ مد بدل؟ لا نقل. بل أكثرهم. ليه سمية نقل؟ لأن هشيل الهمزة واخد حركتها أنقلها لللام. هنقول بل أكثرهم. تمام. يبقى الحكم ده اسمه إيه؟ نقل. أحسنتي. تفضل. بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أحسنت يا أختي دعاء. أحسنت. أول مرة يعني إن شاء الله أقرأ بقراءة الورشي. أنا دائما بقرأ بقراءة حافظ. أحسنت يا ريت. الحمد لله يعني الحمد لله سمعتي يعني فالحمد لله عرفتي. الله يسترك. أحسنت يا ريت تتابعينا باستمرار تتعلمي. معنا أبو سهير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك الشيخ أحمد؟ الحمد لله في نعمة الحمد لله. أبو سهير مش هارون سهير. نعم. الله يعزك يا أبو سهير. ممكن أقرأ؟ تفضل. مش من هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم حرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر. بس نريح ونك أي بما يعملون. يا أبا صهيب إيه؟ نخلي بالنا من غنت أن يعمر. طيب. نعم. وما هو بمزحزحه وما هو بمزحزحه عذاب يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. الاتصال انقطع. طيب وده كان آخر اتصال معانا في حلقة اليوم. ولكن قبل أن تنتهي الحلقة أعدينا في الحقيقة في نهاية كل حلقة إن شاء الله يعني صوت عزيز إلى قلبي وهو أستاذ ومعلم الجميع فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. فإن شاء الله هنختتم الحلقات بإذن الله تبارك وتعالى بصفحة اللي بنؤديها في الحلقة بصوت هذا العالم الجليل عليه رحمة الله وأسكنه الله تبارك وتعالى فسيح جناته. فنستمع الآن بإذن الله تبارك وتعالى وننصت للتلاوة خاشعين إلى صوت هذا العالم الجليل برواية ورش عن الإمام نافع المدني بوجه التوسط

بفضل الله استقبلت اتصالات حضراتكم وأريد أن أسجل أشكركم شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا في الحقيقة على الاتصالات يعني وتحية أيضا خاصة لكل من اتصل في هذه الحلقة وفي الحلقات السابقة وكان سعدت بإخواني وأخواتي المبتدئين والمبتدئات الذين يلتفون حول هذه الرواية رواية ورش لنحيا سويا قراءة وسنة هذه القراءة قراءة أهل المدينة فلنتعلم سويا ونحيي هذه القراءة بارك الله فيكم ونحضر إن شاء الله الصفحة القادمة بإذن الله بهذا المستوى الطيب وفي انتظاركم في الحلقة القادمة وطبعا أتقدم بالشكر الجزيل للشيخ ياسر محروس أحسن الله إليك شيخ ياسر وجعل الله في ميزان حسناتك هذا الأخ الفاضل اللي قبل أنه يأتي معي إلى هذه الحلقات وهو مبتدئ كان في هذه الرواية وزي ما حضرتك تسمعوا الآن تلوته بارك الله في عمره وأحسن الله إليكم ونفسنا نستمع نسمع لإخواننا وأخواتنا المبتدئين والمبتدئات أكثر وأكثر وننتفع حول مائدة القرآن الكريم ألقاكم في حلقات مقبلة بإذن الله إن قدر الله تبارك وتعالى البقاء واللقاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.